في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتواتر الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وميمونة وكذلك جبير بن مطعم وآخرون زي عبد الله بن الزبير وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف. يعني لو أنت حسبت كده أنت تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة من السنن الرواتب التي جاء النص بها عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب 12 ركعة في اليوم لو ضربتهم في الشهر، لو ضربتهم في السنوات، لو ضربتهم في 20-30-40-50 سنة، هيطلع رقم كبير نعم، لكنه لا يساوي أن تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام من جهة الثواب، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف. يعني لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام بمليون، مليون ركعة ثواب، مليون ركعة يعني في الجزاء وليس في الإجزاء، ودي مسألة هتكلم عنها إن شاء الله عشان بس إيه أحل إشكال وقع عند بعض الناس. علشان واحد لو هيصلي بقى مليون ركعة ده محتاج 231 سنة. انت لو حبيت تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام ده ياخده منك في حدود تلت ساعة او نصف ساعة. شوف نصف ساعة لو اردت ان تفرد هذه الركعات بمئة الف ركعة في 10 ادي مليون ركعة، هتاخد زي ما قلت لك 231 سنة، ربما يكونوا كمان عدة اشهر او حاجة زي كده، فده تكثير للعمر.